غبي كحيل حلو المحيا غبي كحيل حلو المحيا الغصن منه إن سيخجل سيخجل ليل يا ليل يا ليل الغصن منه إن سيخجل يا من هواه أضل فؤادي يا من هواه أضل فؤادي كالبدر أنت ملأت أجمل بل أنت أجمل ليل يا ليل يا عين يا ليل كالبدر أنت ملأت أجمل مالي سواكم روحي فداكم مالي سواكم روحي فداكم دوما رضاكم الله أسأل والله أسأل ليل ليل يا ليل يا ليل دوما رضاكم الله أسأل يا غصن لطابك اللبن بالذاب أفديك من الرضا بأمي وأبي يا غصن لطابك اللبن بالذاب أفديك من الرضا بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي العصمة لا تكون إلا لنبي العصمة لا تكون إلا لنبي يا مالك مهجتي ترفق بالله لا بد لكل عاشق من زلة يا مالك مهجتي ترفق بالله لا بد لكل عاشق من زلة روحي تلفت ومهجتي في علة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله تالله لقد سمعت في الأسحار عن جارية تدق بالأوتار تالله لقد سمعت في الأسحار عن جارية تدق بالأوتار تالله لقد سمعت من بلسمها تالله لقد سمعت من بلسمها من عذب عاشقا جزئ بالنار من عذب عاشقا جزئ بالنار من عذب عاشقا جزئ